أرنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماء ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.